بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب أسرار الزكاة وما يتعلق بها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: الزكاة أحد مباني الإسلام، أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وقرنت الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة جدا من القرآن، منها قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، ما يتعلق بالزكاة والأسباب والشروط وغيرها، هذا ما ظنه كتب الفقه. أما هنا فالكلام على الآداب الخاصة بذلك. قال: وإنما نذكر ها هنا بعض الشروط والآداب. فمن هذه الشروط أن يخرج المنصوص عليه، ولا يخرج الإنسان القيمة في الصحيح، فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه، يعني أن يخرج، يعني إذا نص الشرع على أن هذا النوع من الزكاة يخرج مال فيخرج مال، يخرج طعام يخرج طعام، حسب ما نص الشرع عليه. أما إخراج القيمة، يعني لو مثلا زي زكاة الفطر مثلا، الشرع نص على أن تخرج من الطعام، فإخراج قيمة الطعام من قال بجواز القيمة إنما قال ذلك نظرا إلى سد حاجة الفقير واحتياجاته، نظر إلى جزئية معينة في الزكاة. والإمام رحمه الله بيقول أن ليست هذه سد خلة الفقير هو كل الإيه؟ كل المراد، هذا جزء من المراد وليس كل المراد. ففرضية الزكاة على النحو الذي فرضه الله عز وجل ليس لسد حاجة الفقير فقط، وإنما هناك أشياء أخرى، منها أن الإنسان يخرج الزكاة كتطهير لنفسه من البخل والشح مثلا، هذا من ضمن الأسباب، وزكاة وتطهير ونقاء ونماء للمال وأشياء أخرى. فالعبد لا ينظر إلى إيه؟ إلى جهة واحدة أو إلى شيء واحد من الزكاة، وإنما يخرج إليه على العموم. فبيقول إن ما نص عليه الشرع في إخراج الزكاة تخرج ولا تخرج القيمة، يعني نص على زكاة المال أن تخرج مال تبقى تخرج مال، نص مثلا على زكاة الفطر أن تخرج طعام تبقى تخرج طعام. والحقيقة بمناسبة زكاة الفطر، يعني نتكلم عليها، بعض الناس لا يفهم أحيانا، يعني أو ليس عنده إجادة فهم لكلام العلماء، يعني هناك من العلماء من أجاز إخراج القيمة في الزكاة، ليس معنى هذا أنه صار الأصل هو إخراج القيمة في زكاة الفطر، مش الأصل أن تخرج زكاة الفطر مالا عند من أجاز إخراج زكاة القيمة، لا، هم من أجاز الإخراج، من قال بإخراج الزكاة قيمة مال يعني فلوس، فهو أيضا يقول بإجزائها أن تخرج طعاما، يعني ما قالش تخرج فلوسه بس واللي يخرج طعام ما تجزئش، فيش حد قال كده، بل الكل متفق على أنه إذا خرج الزكاة الفطر بالمنصوص عليه فإنها تجزء بالاتفاق. الخلاف في أنها تخرج مال أو لا، تخرج القيمة عنها أو لا، فعايزين بس الناس تفهم هذه القضية. يعني أبو حنيفة مثلا، مش أبو حنيفة الوحيد الذي أجاز القيمة، أبو حنيفة أجاز القيمة، كذلك الحسن البصري والبخاري وغيرهم رحمهم الله أجازوا إخراج القيمة، لكن مش معناه أن هم جعلوا أن القيمة صارت هي الأصل فتخرج الفلوس والمال يبقى هو ده الأصل، لا، ما عندهمش كده، فعايزين بس نلفت الانتباه الى هذا. فالامام هنا يقول ان الانسان يخرج المنصوص عليه لان هذا يجزئه باتفاق العلماء الذي نص عليه الشرع يجزئه باتفاق العلماء. والحاجه ايضا ان سد النظر الى حاجه الفقير, حاجه الفقير يحددها الشرع, حاجة الفقير يحددها الشرع. يعني لو أن الفقير يحتاج إلى أشياء كثيرة, يحتاج إلى طعام وإلى شراب, يحتاج إلى ملبس, قد يحتاج إلى مسكن, قد يحتاج إلى دواء, قد يحتاج إلى إعانات, حاجات الفقيرة الفقير كثيرة. وجعل الشرع لكل حاجة من هذه الحاجات ما يسدها. يعني إذا احتاج المال فزكاة المال موجودة, زكاة المال تخرج مال. إذا احتاج الطعام زكاة الفطر, لأن من أهداف وأسباب فرضية زكاة الفطر ألا يجوع مسلم في يوم العيد. يعني لو هو لابس كويس والدنيا مزهزهة حواليه بالناس والناس كلها فرحانة وهو جعان, عمره ما يحس بالإيه؟ عمره ما يحس بالفرح, عمره بحس فرح بعيد لانه جعان لانه ميت من جوع. لكنه لو اكل وشبعان ومبسوط ولو لابس حتى هدوم العيد اللي فاتت هيبقى مبسوط وفرحان. فحاجة الفقير لها اشياء كثيرة تسدها, الزكاة, الصدقات العامة, الصلة التي يصل المسلم بها الفقير, التبرعات, الإعانات, أشياء كثيرة تسد حاجة الفقير. فإيه بيجي بقى بعض الناس يجي يتمحك أو في الحتة دي يقول لك أصل الفقير دلوقتي عايز إيه, عايزين نجيب له هدوم. لا, هنجيب له برضه, هتجيب له هدوم ويتجيب له اللي هو عايزه من أشياء كثيرة, من زكاة المال ومن يأكل من زكاة الفطر, ونجيب له الملابس من الصدقات. في ناس بتبرع بملابس خاصة في أيام العيد, ولابس كثيرة جدا وكلها جديدة ما فيهاش حاجة مستعملة, فتسد خلة الفقير من أشياء كثيرة جدا. أصحاب المحلات مثلا, أصحاب المحلات الملابس والأحذية وما شابه ذلك, في يوم العيد تحب تتصدق وتدخل السرعة على المسلمين فبيتصدقوا بأشياء كثيرة جدا من هذا. فحاجة الفقير تسد بأشياء كثيرة جدا. يقول فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام. القسم الأول تعبد محض, تعبد محض اللي هم العلماء بيقولوا في هذا النوع يقول لك إيه الحكمة تعبدية, حكمة تعبدية. يعني إيه الحكمة تعبدية أو تعبد محض؟ قال كرمي الجمار, كرمي الجمار. فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى. يعني بيرمي ايه؟ بيرمي قدامه عمود وبيرمي في مرمى معين لازم الايه الحصاة تذهب في هذا المرمى في هذا المكان. ممكن واحد ما يظهرلوش الحكمة مطلقا ولا بيعمل كده, بيسعى بين الصفا والمروة يجي عند حتة معينة يجري, عند حتة معينة يمشي عادي, في مكان معين بيهرول بيجري, في مكان معين بيمشي عادي وبيسعى سبع اشواط. اسمع اشمعنى سبعة؟ اشمعنى الجمرات سبع حصيات؟ ليه ما كانوش تسعة؟ ليه ما كانوش 11؟ اشمعنى السعي سبعة والطواف سبعة؟ ليه ما كانوش تسعة؟ ليه ما كانوش خمسة؟ ليه ما كانوش ثلاثة؟ العلماء يقولوا بقى الحكمة تعبدية, تعبد محض, عشان هنا تعرف ان انت هتستجيب لامر الله ولا لا, امر انت لا تعقل معناه. فيبتليك الله عز وجل بهذا ليرى سبحانه مدى استجابتك لامر الله ومدى انقيادك واذعانك لاوامر الله عز وجل. هتفعلها مستسلما مطيعا لله عز وجل منفذا لامره, تعلم انك عبد مربوب لله عز وجل, لا يسعك ان تخرج عن امر الله ولا عن شرع الله, ولا هكون لك كلام اخر. فهنا ايه بيقولوا ليه تعبد المحض او الحكمة تعبدية. قال لان ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو اليه, فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا. اللي انت فاهمه عارف منه الحكمة, النفس تدعوك الى العمل, ده طبيعي ان انت عارف ليه فرض ليه الحكمة من دي وراء حكم كثيرة وعظيمة, فانت النفس تدعوك الى فعله. اما ما لا يعقل معناه فدي قد تضطرب النفس فيه. فلذلك لما لا يظهر لك الحكمة من مسألة يظهر بقى الايه الامتثال لامر الشرع, الاستجابة لامر الشرع. والاستجابة لامر الشرع هو حياة الانسان, لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. العلماء قالوا: فالشرع هو حياة الإنسان، الحياة الحقيقية، حياة الراحة، الطمأنينة، حياة السعادة، حياة الطمأنينة. فالاستجابة لأمر الشرع هو الحياة الحقيقية. لما يحييكم، فحياتكم وراحتكم وسعادتكم إنما هي في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والقسم الثاني عكس ذلك، وهو ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حظ محض، كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب ونحو ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع. إن الأمر يقصد به إن أنت تقضي أمر عليك، كأن إنسان عليه دين أمر أن يرده ويأثم إذا لم يرده، فده حق متعلق بليه؟ بالغير، بغيرك. أو إنسان سرق حاجة أو غصب حاجة، فهو مأمور أن يردها. فإذا فعل ما أمر به، يعني رد المغصوب أو قضى الدين، فقد سقط خطاب الشرع عنه، يعني هو فعل ما كلفه وما أمره الشرع به، فخلاص ده اللي عليه إن هو رد الأمر. طبعا مع التوبة، لو كان فيه حاجة زي السرقة أو رد أو الغصب أو غيره، مع التوبة من ذلك، لأن هذا بيتعلق بحق إيه؟ حق الله وحق الآدمي. فحق الآدمي بنت ترد الأمر إليه، ترد الشيء إليه، وحق الله عز وجل بالتوبة. أما قضاء الدين فهوش فيه توبة، إيه؟ واحد استدان من إنسان، استلف من إنسان فلوس أو شيء، هو بيردها إليه مرة أخرى. قال: وأما القسم الثالث فهو المركب، وهو أن يقصد منه الأمران جميعا، امتحان المكلف وحظ العباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق. يعني بيجتمع فيه الاثنين، إن هو بيؤدي التعبد الذي أمره الله عز وجل به، وأيضا متعلق بحق الإيه؟ بحق الغير أو بحظ العباد. ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين، وهو التعبد والاسترقاق بسبب أحدهما. ولعل الأدق هو الأهم، إن الأهم في المسألة إن أنت إيه؟ بتتعبد لله بإيه؟ برمي الجمار، بتتعبد لله بقضاء الدين، بتتعبد لله بالزكاة. قال: والزكاة من هذا القبيل، اللي بيجتمع بها إيه؟ بيجتمع فيها حاجتين، التعبد والإيه؟ وحق الغير. لأن التعبد إخراج الزكاة عبادة، إخراج الزكاة عبادة، وأيضا متعلقة بحق الإيه؟ بحق الفقير، لأن الزكاة حق الإيه؟ حق الفقير. قال: فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل. تبتخرج زكاة من أموال معينة بنصب معين بشروط معينة، لابد أن تخرج الزكاة على هذا النحو. يعني لو جه واحد مثلا عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، لو طلع 1.5% ما طلعش 2% يجزئ، 2.5 ما طلعش 2.5% يجزئه؟ ما يجزئوش. قال لك: أنا مش هطلع الزكاة إلا دي بس، مش هطلع إلا 1.5 بس. ينفع؟ ما ينفعش. ماشي. فمقصود الشرع اتباع التفاصيل أن يخرج الزكاة، وأن يخرجها كما أمر الله تبارك وتعالى، وأن توصل إلى الفقير. وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة الصلاة والحج، لو اتباع فيها تفاصيل الايه؟ تفاصيل الشرع، أن تخرج كما أمر به الشرع، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لازم الإنسان يصلي زي النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى. يعني فيش واحد مثلا هيتجه ناحية الشرق وهو بيصلي ولا الغرب، لازم يتجه اتجاه الايه؟ القبلة. ما ينفعش واحد يقول لك: لا انا مش هركع واسجد، انا هفضل واقف كده وبعدين اسلم وانا واقف. ما ينفعش، لان صلوا كما رايتموني اصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم، فلازم يحج الانسان كما حج النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك في الزكاة لابد أن تكون الزكاة وفق ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. قال اعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وظائف، اللي هو اللي حيزكي بقى، اللي حيأدي الزكاة، عليه أن يتأدب بأدب. وفي الزكاة هذه الوظائف: الوظيفة الأولى أن يفهم المراد من الزكاة، وهو ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه، والتنزه عن صفة البخل المهلك وشكر نعمة الماء. يعني يعلم ان الزكاة دي فيها ابتلاء، لان المال محبوب للانسان، الانسان بيحبه جدا، ودي عند بعض الناس حب المال احيانا يتفوق احيانا حتى على حب ايه، على حب ابني، بل على حب نفسي احيانا. فيبتلى العبد بانه فرض عليه ان يخرج من هذا المحبوب اليه، ان يخرج من هذا المحبوب اليه، وبيحب المال جدا يبقى هيطلع منه. تاني حاجة ان ينزه نفسه عن صفة البخل، صفة البخل صفة مذمومة، ولذلك بيقولوا ان صفة الكرم تداري كل عيب، وصفة البخل تظهر عيوب الانسان. يعني الكريم يتغاضى له عن اي حاجة انه انسان كريم، البخيل دايما تلاقي ايه كل الناس طلع فيه القطط الفطسانة زي ما بقول، لان صفة البخل دي بتخلي صفاته السيئة تظهر. ثالث حاجة شكر نعمة المال، ان الذي اعطاك المال هو الله عز وجل، انت مش انت اللي جبت المال، ما تقولش دي فلوسي انا اللي جبتها، انا اللي تعبت، انا اللي شقيت بذكائي بعقلي، انا اللي غبت بقى واصل الليل والنهار وما نمش طول الليل واعمل واسوي واجري واطلع وانزل. لا، سعيك هذا قد لا يأتي بنتيجة، الله عز وجل هو الذي رزقك وجعل في سعيك هذا ان يكون له نتيجة بان اعطاك الله المال، فالله هو الذي انعم عليك وتفضل عليك بالمال، فانت تشكر نعمة الله عز وجل الذي اعطاك هذا المال الذي منحك اياه، ولو شاء الله عز وجل لمنعك اياه، ولو شاء الله لسلبه منك بعد ان اعطاك اياه، ولو شاء الله عز وجل لما تمتعت بشيء منه وهو بين يديك. فتشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بإخراج ما أمر الله عز وجل به. ده الأمر الأول، أن يفهم المراد من الزكاة. الوظيفة الثانية، الإصرار بإخراجها لكونه أبعد عن الرياء والسمعة، وفي الإظهار إذلال للفقير أيضا، فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية، وأعطى غيره سرا. يعني يخرجها في السر، يعني مش لازم وهو بيطلع الزكاة الناس كلها تعرف ان الرجل عمال رايح يزكي، وفلان دلوقتي وياخد معاه ناس، ايه رأيه راح يوزع الزكاة، هو مش رايح يتشهر، مش رايح يوزع داخل انتخابات فعايز الناس تنتخب، لا ده هو بيتعبد لله. وكلما كانت العبادة اخفى كلما كان افضل، فيسر به الا اذا خشي ان يتهم انه هو لا يخرج الزكاة، فيبقى يطلع الزكاة للفقير اللي ما عندوش مشكلة انه ايه انه ياخد الزكاة علنيا. ان فيه ناس لو انت يعني حد شافها وانت بتديها المال زكاة او صدقة او غيره، يعني ممكن تكون يعني قاصمة الظهر بالنسبة له، فانت تعطي هذا الفقير حقه، لا تقصد اذلاله، لا تقصد ان يذل ولا ان يهان، ولا تقصد يعني ان يكون في حالة وضيعة وسيئة، لا بل بالعكس تماما، لأنت تعطيه حقه، تعطيه حقه الذي فرضه الله عز وجل له في مالك. ولذلك السيدة عائشة يعني لبيان هذا كانت بتطيب الايه، تطيب الصدقة التي تخرجها، طيب الصدقة التي تخرجها. فالإنسان خاصة إذا كان هذا الفقير متعفف، إنسان ما بيمدش إيديه، ما بيروحش بقى على باب المساجد يقف ولا يجي يقدم لك الورق بتاعه عشان تدوله حاجة في المسجد أو غيره، لخاصة مثل هذا المتعفف أولى أن يعني ألا يعني يذل وألا يخدش حياءه. فالعبد يسر بصدقته ما استطاع. وحيذكر الشيخ هنا كذلك أشياء أخرى عظيمة جدا في كيفية الإخراج. فالوظيفة الثانية أن يسر بها ولا يذل بها الفقير. قال الوظيفة الثالثة ألا يفسدها بالمن والأذى. وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما بالإعطاء ربما حصل منه ذلك، ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له. يعني الزكاة دي طهرة لنفس الإنسان وطهرة للمال، فالفقير في الحقيقة هو الذي أحسن إلى المزكي حينما قبل زكاته. لكن العبد بقى لو حس ان هو ايه، هو اللي بيحسن للفقير ده وهو اللي بيديله وهو اللي بيوكله وهو اللي بيشربه، و ان دايما حاسس بالايه، بالمن والفضل اللي ليه على الفقير، لا ده انت المن والاذى يفسد ذلك، يفسد العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالايه، بالمن والاذى. لا ده انت بدون تتصدق، ما بدقت تصدقت زكيت خلاص، انت نسيت الموضوع خلاص. يعني ينفع واحد يجي كده يقف يصلي وبعدين يطلع في الشارع يقول الناس انا صليت بقى شوفوني بصلي وانا اللي؟ فلا يفسد عمله بالمن والاذى. مش المن والأذى بس انت تقول له ده انا بديك وانا بتصدق عليك، ولا لا، ده ساعات المن والأذى بيكون برضو بايه، بطرق ملتوية. يعني عايز يبين زي الرجل اللي ايه، اللي جاب له واحد حذاء، جاب له حذاء وقال له حذاء، فالرجل الفقير كان مرة ماشي ايه يعني مريض كده تعبان، فالتاني شافه فقال له دوس دوس ده نعلي غالي، تمالك ماشي زعلان ليه كده يعني، ده النحل ده غالي، ده الجاز ليه ما حدش جابها قبل كده. طبعا كل اللي حواليه فاهم، يعني فاهم ايه الموضوع، ما هو ده نوع من كده، ما تحاولش تبقى كده ولا ايه. ايه اخبار الاغطان اللي انا اديته لك العيد اللي فات؟ اظن ده والله ده جاي من السعوديه، ده انا جايبه لك مخصوص، ده جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس يعرف ان انت عملت ايه. لا، العبد يحذر من ذلك. هو حينما يعطي يقوم بعبادة لله عز وجل، فلا يفسدها بالمن ولا يفسدها بالأذى. فيستحضر ان الفقير هو الذي احسن اليه حينما قبل ايه، قبل زكاته، ليس هو الذي احسن الى الفقير. واذا استحضر مع ذلك ان اخراجه للزكاة شكر لنعمة المال، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، لان المعاملة دي هو بيشكر مين؟ بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، بيشكر ربنا على نعمة المال، فيبقى المعاملة هنا مع الله عز وجل مش مع الفقير. فلما يستشعر كمان ان من الوظيفة الاولى اللي الشيخ قالها اللي هو ان يفهم المراد من الزكاة، ان من ضمن المراد من الزكاة شكر نعمة المال، يبقى كده انت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ايه، مفيش الفقير هنا مش في ذهنك. ولا ينبغي ان يحتقر الفقير لفقره، لان الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. يعني خد بالك، الفقر هذا ابتلاء من الله عز وجل، وقد يكون هذا الفقير افضل من الغني عند الله عز وجل. ومعاش يعني الفقير ده، في هناك بعض الفقراء فعلا فقراء ولا يستطيعون ان يخرجوا من هذا الفقر، اما الانسان كبير او الانسان عاجز او امرأة ضعيفة تسعى لأولاد وقد تعمل ايضا ولا يكفيها، فقد يكون هذا الخروج من الفقر امر صعب. فما حدش يعتقد ان هو افضل من الفقير، لا، ربما يكون الفقير افضل منه عند الله عز وجل. ربما هذا الفقير مع صبره وطاعته لله يكون أفضل من هذا الغني المزك، فلا يحتقر الفقير ولا يظن أنه أفضل منه، لا، بل قد يكون الفقير هو الذي هو أفضل منه عند الله تبارك وتعالى. الوظيفة الرابعة أن يستصغر العطية، فإن المستعظم للفعل معجب به، وقد قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره وتعجيله وستره. يعني لما يطلع الزكاة ما يحسش بقى انه عمل عمل كبير قوي ضخم قوي جليل قوي انه هو يعني كده بقى من اولياء الله الصالحين، لا، هو لابد ان يستشعر انه بيتعبد لله باخراج الزكاة، ولا شك ان الزكاة ده عمل عظيم وجليل، لكن المقصود ان العبد ما يستعظمش عمله، ان عمل بقى ان يتكبر بقى ويتجبر ومعجب قوي بنفسه ان الراجل زكى وتصدق، لا، ده بالعكس كده، ده هو يحذر ويخاف ألا يقبل الله عز وجل منه هذا العمل، فخافنا ربنا ما يقبلش زكاته ولا صدقته. ممكن يحضر كده يقول يا رب تقبل، يا رب تقبل، ممكن الزكاة ممكن يكون أخرجها وهو مش مخلص، مش عمله ده مش خالص بالله عز وجل فلا يقبل. ممكن يكون أخرجها ومعها شوائب من الرياء أو من العجب أو الكبر أو غيرها، فيضيع ثواب العمل. لا، ده هو بيفعل الزكاة يقدم الزكاة ولا يرى لنفسه فضلا، وإنما يرى أنه أدى ما عليه من عبادة الله عز وجل. فقال لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره، انه مثلا يجي الانسان يعمل يصلي قيام الليل مثلا ويجي الصبح بقى مبسوط قوي، نفسه الناس كلها تعرف ان هو صلى النهارده صلاه الليل. لا، ده انت بتعمل العمل لله، ما تفكرش ان انت عملت حاجه كبيره. في انت صليت كم ركعه؟ ده انا صليت 20 ركعه، في غيرك بيصلي اكتر من كده بكتير. طب ده انا قرات جزء، في غيرك قرا القران كله. طيب ده انا كنت حاسس ان انا خاشع قوي، في غيرك بيقوم حتى تتورم قدماه وكان خشوعه اكثر منك بكثير. انت عملت زي مسلم بن يسار مثلا لما سقط جزء من المسجد فلم تلتفت، ده لو جبانه جت عليك لازم تهش وتعمل. فتصغيره وتعجيله، الانسان يبادر، الطاعه ما فيهاش كسل، ما فيهاش ثواني، الطاعه اقدم عليها بسرعه، اعملها بسرعه، من يدري هل يقدر الانسان على فعلها ام لا، قد يموت قبل ان يفعلها. يعجل وستر، ان يكون العمل بينك وبين الله، كلما كان العمل استر واخفى كلما كان ابعد عن الرياء والسمعه وغيرها من الاشياء التي تفسد العمل. الوظيفه الخامسه أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه. يكون المال حلال ومن أفضل الحاجات اللي عنده ومن الحاجة اللي بيحبها. قال أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني لو تصدق الإنسان من مال ربوي أو من مال حرام أو من رشوة أو من عمل هو حرام أن يعمله فده لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما الأجود فقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. طبعا عمل الزكاة مأمور أن يأخذ من الوسط، من وسط الايه، من وسط الشيء، لا هو بيأخذ من أجود المال على الإطلاق ولا من أخسه. وإنما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياك وكرائم أموالهم، فعمل الزكاة لو هو بيجمع الزكاة يأخذ من الايه، من أوسط، من حاجة الوسط. لكن الإنسان لو هو اللي بيتصدق، لو هو اللي بيزكي وبيعمل، ما فيش مانع ان هو يدي الافضل، ده هذا افضل بالنسبة له، لكن هو مش مأمور ان هو ايه، ان هو يطلع افضل حاجة عنده، لا، هو مأمور من الوسط. لكن لو اخرج الافضل الاجود يكون ايه، يكون افضل، انه بيعامل ربنا، انه بيتعبد لله عز وجل. فكلما احسن احسن اليه. قال وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من اختير له. ولو أن إنسانا قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره. يعني لو واحد ضيف جاي لك وإيه وعايز أنت تكرمه، بتكرمه بتقدم له إيه؟ أفضل حاجة عندك، مش كده؟ ده حتى لو ما عندكش حاجة كويسة بتنزل تشتري حاجة كويسة. لكن لو قدمت له حاجة وحشة هتبقى إيه؟ هيزعل، مش هتوغي صبره. فبقول لك أنت انتبه، لأن من ضمن الأمور إن ده حق الله سبحانه وتعالى، فأنت تعطي هذا الحق، فلا بد أن يكون الإيه؟ من الأفضل، من الأحسن، من الأجود. والثاني حق نفسي. ولذلك زي ما قلنا في المسألة الأولانية ديت، إن السيد عائشة كانت بتطيب الإيه؟ بتطيب الصدقة، قال إنها تقع في يد الله تبارك وتعالى، إن هو بيخرج شيء لله، فأنت تخرج لله، تفعل لله، فينبغي أن يكون على أفضل وأحسن ما يكون. والثاني حق نفسه، فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في الآخرة. اللي انت بتطلعه ده هو اللي انت ايه حتنتظر جزاءه وثوابه في الآخرة. فينبغي أن يختار الأجود لنفسه، الأفضل، اللي تاخد عليه ثواب أكثر، اللي تاخد عليه أجر أكثر، هو اللي تخرجه. وأما أحبه إليه فلقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل. لما يحب حاجة معينة، صنف معين من المال، يعني سواء ذهب أو فضة أو بساتين أو مواشي أو غيرها، لما يحب حاجة يطلع إيه؟ يطلع منها، يتصدق منها، يتصدق منها وينفق منها. ليه؟ الآية بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروي أنه نزل الجحفة وهو شاكٍ، يعني كان مريض، فقال: إني لأشتهي حيتانا، يعني نفسه إيه جابته كده عايز يأكل إيه الحوت، سمك الحوت. فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا، فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه. يعني طبخته كويس كده، يعني مريض، ومع أنه هو مريض إيه بيشتهي هذا الأمر نفسه فيه، فيعني الزوجة أحسنت إلى زوجها، دورت عليه وجابته وطبخته كويس وقدمته. فأتى مسكين، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: خذه. لما تحط السمك قدامه جاي المسكين ده ايه؟ اداه المسكين. فقال له اهله: سبحان الله، قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه. يعني احنا تعبنا على ما جبنا الحوت، وتعبنا على ما طبقناه، وبعدين تدهوله، خاصه ونحن عندنا حاجه تانية ايه نديها له مكانه. يعني كل انت عندنا زاد تاني، عندنا اشياء اخرى نستطيع ان نعطيها له. فقال: ان عبد الله يحبه. انا طلعته عشان انا ايه، عشان انا بحبه، فانا عايز الاجر من الثواب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروي ان سائلا وقف بباب الربيع ابن خثيم رحمه الله فقال: اطعموه سكرا. الربيع قال لي لآله: اطعموا هذا السائل سكر. فقالوا: نطعمه خبزا انفع له. يعني الخبز احسن له، هيعمل ايه بالسكر؟ يعني راجل فقير محتاج الخبز، افضل له احسن له. فقال: ويحكم، اطعموه سكرا فان الربيع يحب السكر. لا، ده انا بس هي مش القضية ان هو ايه الانفع ليه، القضية ان انا لما انا اخرج ما احب فيكون الاجر اكبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة، ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية، فإن في عمومهم خصوص صفات فليراعي خصوص تلك الصفات. يعني الأصناف الثمانية التي تخرج لهم الزكاة معروفة: الفقراء والمساكين العاملين عليها، طبعا ما فيش عاملين عليها دلوقتي، إن العاملين عليها هو الذي يكلفهم الايه الوالي أو الحاكم بجمع الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، وده برضو مش ايه يعني مش موجودة دلوقتي لكن ممكن توجد، يعني المؤلفة قلوبهم ده اللي هو إنسان، إما إنسان ضعيف الإيمان فنريد بإعطائه هذا تقوية الإيمان، أو محارب كافر له شر شديد على المسلمين فبإعطائه المال يكف شره عن المسلمين. وفي الرقاب، في تحرير الرقاب أو المكاتبين والغارمين اللي هو إيه اللي عليه دين، وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله قيل في سبيله هو الجهاد بالاتفاق، واختلف في بعض الأمور كطالب العلم، فأجاز طائفة من العلماء لطالب العلم المتفرغ، لطالب العلم المتفرغ النبي، مش أي واحد يرى له كتابين ويقول لك أنا طالب علم وأنا عايز أتفرغ هاتولي من أموال الزكاة ويقعد، لا، ده إنسان فيه من العقلية والاستيعاب والتحصيل ما يؤهل أنه يكون طالب علم مميز أو عالم يعني تسد به هذه الثغرة. فدول الأصناف الثمانية لو أخرجت الزكاة لأي صنف جاز، لكن بقول لك تحرى صفات معينة في من تخرج إليه الزكاة لأن هذا أفضل لك وله، يعني لو أخرجت لأي فقير يجزئك لا شك، لكن الفقير ده لا تعينه على المعاصي بمالك، يعني لو أنت عارف أن الفقير ده لو اديته مال هيطلع يشرب بيه سجاير، او هجيب بيه تلفزيون، مش هجيب بيه تلفزيون عشان يسمع قراءات الرحمه والحكمه، لا، عشان يسمع الافلام والمسلسلات والبتاع، او هيعمل بيه فساد، لا، تحرى بقى. فبقول لك ان تحرى ان يكون لو انت هتطلع على صنف او اكثر من الصف الثمانيه دول ان يكون فيه صفات، الصفات دي بالنسبه لك لما تقدم لهذه النوعيه بالنسبه لك افضل وبالنسبه له افضل. ليه بقى؟ قال: اول هذه الصفات التقوى، فليخص بصدقته المتقين. انسان يظن فيه التقوى، يظن فيه خوف الله، يظن فيه الطاعه. فكان فقير مثلا، يعني عنده قدامه اثنين فقراء، فقير عاصي وفقير مطيع متعبد لله عز وجل، يقدم من؟ المطيع، يقدم المطيع. لماذا؟ قال: فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى. يعني الإنسان المطيع العابد ده ممكن يشغله الرزق والمال عن بعض العبادات، فأنت كده كأنك بتخليه مستمر على الطاعة، مستقيم على الطاعة، وانت بتاخد برضو في ذلك اجر وايه وثواب، لان انت اللي ايه انت اللي ساعدته على ذلك، ففي مصلحة لك ومصلحة للايه مصلحة للفقير. فيكون الفقير مطيع لله عز وجل عشان يكون هذا اكبر لاجرك، وايضا الفقير يساعد على الطاعة وعلى العبادة ولا ينشغل عن طاعة الله وعن عبودية الله عز وجل بالانشغال ب يعني السعي للمال. وقد يكون هذا الانسان يعني له قدر ومكان عند الله عز وجل، فلعل الامة تنصب بامثال هؤلاء، يعني لعل هذا يدعو لك دعوة صالحة، أو يدعو للمسلمين دعوة صالحة، أو هذا العابد المطيع فيه خيرات كثيرة جدا وبركات كثيرة جدا، فلعل ده يكون سبب في خير كثير ليس لهذا الفقير فقط وإنما لمجتمعه حوله. وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود، فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه. يعني يجي يحط لهم الايه المال بحيث ان هم ان اللي بيحطوا ده يستشعر ان في واحد حط له ايه حط له حاجه، بس ما يشوفش مين اللي حط عشان ما يعرفش مين ده. فقيل له: ما يمنعك ان ترسل بها اليهم؟ يعني ابعت الخادم بتاعك يقول لهم دي من عامر بن عبد الله بن الزبير، او تروح انت تديه. فيقول أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني. يعني ممكن واحد منهم لما يشوفني ينكسف يخجل. ليه؟ لأن أنا اللي اديته، أنا اللي أعطيته، أو أن الرسول بتاعي لما أو الخادم بتاعي لما أنا بعته هيعرف طبعا أن دي مني، فلما يشوفني دايما يحس أنه هو إيه مكسور شوي، مستحي كده أن أنا اللي بديه. لا، ده هو عايز برضو يخليهم إيه حتى هذا ما يكونش موجود عندهم، فيجي يضع لهم يفطرهم الحاجة بدون ما إيه بدون ما يعرفوا من الذي أعطاهم. فالصفة الأولى أن أنت تتحرى في الأصناف الثمانية التقوى. الثانية العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة، لأن العالم العلماء وطلبة العلم وطلبة العلم ده الصف الأول المدافع عن الإسلام، الصف الأول المدافع عن الإسلام. فأن يفرغ هؤلاء وأن يوجهوا إلى ما يشغلهم من العلم والدفاع عن الدين، فذلك تقوية للشريعة وصد للهجمات الهجمات الكفار، وإزالة كثير من اللبس عند المسلمين من الشبهات التي تعترضهم، إما شبهات من وساوس الشياطين، وإما شبهات ناتجة من جهل البعض، وإما شبهات ناتجة من الكفار. تبتجد الآن مع انتشار الفضائيات وانتشار النت وغيرها، تجد الإنسان ممكن يكتب كلمة يدخل على موقع مليء بالشبهات التي لا يدري لها دفعا، وهي في الحقيقة ربما بسيطة جدا، لكنه لأنه يعني مش متبحر في العلم أو ما عندوش علم مش عارف لها جواب، فيحتار. البعض أحيانا تراه حينما يسمع الإجابة على الشبهة التي يطرحها وإجابة تروي غليله، كأنه كان يموت ثم أحياه الله عز وجل، بيحس كأنه خلاص واحد بيطلع روحه وربنا أعاد إليه الروح مرة أخرى، كأن إنسان كان بيغرق وخلاص وأشرف وأيقن بالهلاك ثم أنقذه الله عز وجل من الغرق. فأن يخص بذلك يبقى تقي، صفة ثانية تقي وإيه فعنده علم. كلام ده سواء في الإيه في الزكاة أو في العطية أو الصلة. الثالثة أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، ودي مهمة أوي. ممن يرى، إنسان عنده من الإيمان والمعرفة الذي يستشعر أن هذا الذي جاءه إنما فضل الله عز وجل، يعني ساق الله هذا الغني أو هذا الإنسان أو هذا الأخ في الله لك، الله هو الذي ساقه إليك ليوصل رزق الله إليك، فحسن الفضل لله. وبرضه خد بالك مش معناه كده انه مش هيشكر من ايه مش هيشكر من ايه من اعطاه ومش هيحبه زياده، لا، لان إيه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فهو يعطي بس يعطي كل ايه كل معطي على قدره، فيستشعر نعمه ربنا، ومش يقول لك فلان ده اللي اداني، ده فلان ده ربنا بعته لي ساقه الله الي، فهو يشكر العبد بمقداره ويشكر الرب تبارك وتعالى على فضله ومنه واحسانه سبحانه وتعالى. قال أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها، فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع. الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع، يعني اللي اول ما تديله حاجه يقعد يكيل لك بقى في الايه في المدح، وانت اللي هنا وانت هناك واللي هناك، فده لما ما تديلوش هايه هيضمك. عادت بعض الناس ده، لكن لو اجتمعت هذه الثلاث صفات. قال الرابعه ان يكون صائبا لفقره، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف، يعني يكون عنده تقى وعلم وأن يكون مما يرى الإنعام لله عز وجل وحده، وكذلك يستشعر شكر الناس أيضا، أن يكون ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني ما بيمدش يدوا لحد، يعني لو مات مجوع عمره ما هيروح يقول لحد اديني انا محتاج وانا نمت المرح جعان. ولذلك الناس اللي زي دول ده مهمتنا ان احنا نبحث عنهم وندور عليهم قبل غيرهم. يعني احنا مهمتنا ان يعني لو استطعنا ان نسد خلة جميع فقراء المسلمين النفع، بس مع وجود الامكانيات الضيقة اللي المحدودة الان او حتى عند السعة تبحث اولا عن مثل هؤلاء، لان هؤلاء لو ماتوا جوعا ما مدوا ايديهم الى احد. فندور بقى على الايه اللي ما بيشكيش ربنا على طول، اللي ما بيشكيش ربنا، واللي مش دايما كل ما يشوفك يسود الدنيا في وشك، عمال يشكي الفقر ويشكي الحاجة ويشكي العوز وليس حاجاتي فقط، والبلد وحال البلد واقتصاد البلد، عمال تحس ان الدنيا سوداء قاتمة. لا، تبحث عن المتعفف، المتعفف الذي يظنه الانسان انه غني. ده ممكن لو جيت تديله يا اخي يقول له الحمد لله ده انا في نعمة، الحمد لله ده والله يا اخي ده فضل ربنا علينا يعني لا يعد ولا يحصى. حتى حينما تعطيه وقد يكون يموت جوعا هو واولاده، لكن ما يمدش إليه. فندور على الناس دي، والناس دي أولى نحن نعطيها من غيرها. قال وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم وسؤال أهل كل محلة عمن هذه صفته. وخد بالك أحيانا المظاهر بتخدع، يعني ممكن تشوف واحد يعني في زيه وشكل حاجة كويسة جدا، تقول ده الراجل ده ما شاء الله ده يعني تلاقي ده دخله مثلا في شهر 3-4 آلاف جنيه، وهو ربما لا يجد قوت يومه إلا بصعوبة، وقد لا يجده، لكنه متعفف ويحمد ربه وشكره لربه عظيم. ممكن تجد إنسان شكله مبهدل ودومه مقطعة ويشكو الفقر، وهو بيجيله بالالافات في الشهر، وده واقع احيانا. فاكرين الراجل اللي كان اسمه الحافي اللي كان اظن في محافظة مصر حاجة زي كده، الراجل كان شحات بيقعد يشحت كده، لما مات لو عنده مش عارف كم عمارة وكم ألف في البنك، وهو عاش شحات ومات شحات. بعض الناس عشان كده بقول مسألة التحري دي مهمة جدا، حتى التحري في من يعطى، مش كل واحد يقول لك لله او الدين او انا والله، او تيجي لك واحد يقول لك انا جوزي ميت وعندي 10 عيال والعيال في المدارس ومش لاقي ياكل، وطبعا لازم ايه شوية تحابيش، وانا ساكنة في اوضة بالايجار، وطبعا لازم تكون الايه البيت ده صاحبته او صح عايز تطردها من البيت عشان عايزك ايه عايز تشجعك بقى انها تدي انت. لا، حتى مهما جه اتقلك لابد تبحث، لان اموال المسلمين دي امانة في عناق الناس، امانة في عناق من ياخدها، مش كل اللي يجيلك ويعيط لك تبقى تديله. لا، ده بعض الناس كان يجي، يعني اذكر هذا حديث حدث فعلا مش مجرد كلام، ان يعني واحدة عاملة اوضة كده، عاملة عارفين الفرن بتاع الفلاحين زيها كده، حاجة ظلمة وكوح لحاجة يعني تقطع القلب، وجنبها برج كبير قوي، بعدين في النهاية اكتشفوا ان البرج ده بتاع الست دي، بس لما يجي بقى اللي بيدوها تروح لابدة فين؟ لابدة في الخل بقى اللي هي عاملة ده، عشان بقى فقرة وغلابة اللي يشوفها يتيها على طول من غير حاجة، وبعدين البرج اللي جنب البتاع دي بتاعها يعني. فايه فلابد ان نبحث اموال المسلمين دي امانة، ما ينفعش كده في ايه تضيع هكذا. فالانسان يعني يبحث عن هؤلاء المتعففين، ولا تغره المظاهر، ولا تغره المظاهر، ربما يكون انسان حامل شاكر الله عز وجل مع ما هو فيه من المعاناة، ما ده اللي ندور عليه. ومش كل زي ما قلنا مش كل اللي يجي يعيط او يقول لك انا عندي وما عنديش وجوزي في السجن ولا وابويا ميت وعندي 10 عيال وتعمل لك شهادة فقر تقطع قلب ابو جهل نفسه. شيء. ده كله لا يعنينا في شيء. لابد أن تبحث بحثا حقيقيا إن الأموال اللي انت اتمنت عليك سواء من الزكاة أو من الصدقات دي أمانة في عنقك ما ينفعش تفرط فيها. الخامسة أن يكون ذا عائلة. يعني لو تحقق فيه الأربعة اللي فاتوا والخامس بقى أن هو يكون يعني رب أسرة. يعني يعني لو وجد مثلا الأربع حاجات ومعاهم واحد رب أسرة واحد مش رب أسرة يقدم رب الأسرة لأن دي هتبقى إيه يعني سد لكل أسرة مجموعة من الناس مش لفرد واحد. أن يكون ذا عائلة أو محبوسا لمرض أو دين أو بسبب من الأسباب فيوجد فيه معنى قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا في طريق الآخرة بعيلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب. يعني حبسوا ومنعوا من التصرف لأنهم هاجروا من بلادهم فهذا من المحصرين. والتصدق عليه إطلاق لحصره يعني كانت تشرط لو كان عائل أسرة أو كان إنسان يعني عليه دين أو مريض أو غير ذلك هو يقدم. السادسة الشرط السادس أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام. يعني لو اجتمعت الشروط الخمسة ومعاها إن هو قريب ليك من ذوي أرحامك يكون إيه يكون أفضل لأن هذه ستكون صدقة وصلة. فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة وكل من جمع من هذه الحالات حالتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع من هذه الصفات. يعني عندنا ست صفات لو واحد اجتمع فيه ست صفات يقدم على الايه اللي اجتمع فيه ثلاث صفات او اربع صفات. لو عندنا انسان اجتمع فيه صفتين وواحد فيه صفة واحدة لا يقدم ايه صفتين. زبوننا ان هو يبحث عن التقي العابد العالم او من او ذو العلم من يرى الانعام من الله عز وجل ان يكون ممن يعني يخفي الفقر ولا يعني او ان يكون متعففا. الخامس ان يكون ذا عائلة او مدين او محبوس لمرض. السادس ان يكون من ذوي الاقارب والارحام. دي الكلام على وظائف المزكي. بعد ذلك بيذكر الشيخ وظائف القابض او وظائف القابض الزكاة سواء الفقير او غيره من الاصناف الثمانية وده اللي ان شاء الله نتكلم على المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.